جاء في مجلة عسكرية أمريكية نقلا عن قول مدير هيئة الأركان المشتركة للعمليات الدفاعية الكيمياء الحيوية للجيش العدواني الأمريكي يوم الأول من آذار أنه من المتوقع إدخال خطة جيفيتر، خطة العمليات الكيمياء الحيوية الأمريكية، في المنشآت العسكرية الأمريكية الكائنة في المرسى الثامن لميناء بوسان، والتي يديرها الجيش العدواني الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية، وبالتالي إدخالها في قاعدة بيونغتانغ العسكرية الأمريكية ذات المساحة الأرضية الأوسع. بذلك اتضحت تماما حقيقة أن أمريكا تسري بالعمليات الكيمياء الحيوية الشرسة بلا انقطاع.